بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثالث. الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة نواصل ما تبقى من منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقد توقفنا عند كلامه رحمه الله عن صفات الله. قال رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن هذه الصفة العظيمة وهذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو اسم الصمد، فإن من أسمائه جل في علاه اسم الصمد. وهذا الاسم جاء ذكره في كتاب الله في سورة عظيمة وهي سورة الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وجاء كذلك في الصحيح في البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر تكذيب ابن آدم له، وكذلك ذكر ما يتعلق بشتم ابن آدم، قال عليه الصلاة والسلام: وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. ثم ذكر الشتم وقال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. ثم قال: وهذا هو الشاهد، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. هكذا كما في البخاري. وجاء أيضا في البخاري عندما ذكر فضل هذه السورة، وأن من قرأ هذه السورة كأنما قرأ ثلث القرآن في ليلة واحدة، فقال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم رضي الله عنهم، لأنهم ظنوا أن المقصود بالثلث هو الثلث على الحقيقة وهي عشرة أجزاء، فقالوا رضي الله عنهم: وأينا يطيق ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. إذن هذه هي الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات هذا الاسم. لو نظرنا في كتب اللغة سنجد أن له عدة معان. يأتي الصمد بمعنى القصد، ولهذا يقال صمد يعني قصد. ويأتي أيضا الصمد بمعنى الصلابة في الشيء، ويأتي كذلك الصمد وهو ما يتعلق بالرفيع من كل شيء، أو المكان الغليظ وهو الشديد من الأرض يعني الصلب. ويأتي أيضا بمعنى الشيء المصمت الذي لا جوف له، وهذه المعاني كلها ثابتة في لغة العرب. والله عز وجل سمى نفسه بالصمد ويتصف بالصمدية سبحانه وتعالى. وجاء أثر عن ابن عباس وهو أثر ضعيف، إلا أن بعض أهل العلم كان يرى صحته ويرى أنه حسن، وهو أثر ابن عباس عندما تكلم عن معنى الصمد وجملة أيضا من صفات الله. فلما ذكر الصمد رضي الله عنه ماذا قال عن الصمد؟ هو السيد الذي قد كمل في سؤدده. هو السيد الذي قد كمل في سؤدده رضي الله عنه، هكذا يقول رضي الله عنه. ثم ذكر جملة من الصفات والأسماء: الحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه. ومر معنا هذا الأثر في درس قد مضى، وذكرنا أن الراجح أن إسناده حسن لأنه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي كما أشار العلماء أنه سمع من الثقات من طلاب ابن عباس، ومنهم من يقول هو كتاب أخذه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني يروي من كتاب أخذه عن طلاب وتلاميذ ابن عباس. إذن السلف رضي الله عنهم لما تكلموا عن هذه الصفة، العلماء المتقدمون ذكروا أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، معنى ذلك أنه إذا نزل بالمخلوق بلاء أو نزلت كربة فإن هؤلاء يرجعون ويصمدون إلى الله في قضاء حوائجهم. وكذلك يأتي بمعنى السيد الذي انتهى إليه السؤدد كما ذكر ذلك ابن عباس، وهو الذي لم يلد ولم يولد، فقد جاء ذكر ذلك في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وجاء أيضا في الحديث: وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد. إذن هذا يدل على أن الصمد له معاني عدة، ولهذا قالوا من معانيه، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام وأن السلف على هذا، من معانيه أيضا المصمت الذي لا جوف له، وهو الذي لا يأكل سبحانه ولا يطعم ولا يشرب الشراب، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يشبه شيئا جل في علاه، وهذا ما ذكره العلماء. إذن الصمد هو نفسه يستغني عن كل شيء وكل شيء يفتقر إليه سبحانه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كما قال الله: وهو الغني الحميد سبحانه. فننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص ونصفه بصفات الكمال، ولهذا كانت المخلوقات تحتاج إليه، تصمد إليه بحاجاتها، وهو الذي قد كمل في عظمته وسلطانه وسعة جوده سبحانه. ولهذا هذه الصفة لم يثبتها المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ولا يفسرونها كما فسرها السلف رحمهم الله عندما ذكروا هذه المعاني. وشيخ الإسلام تيمية له كلام نفيس في الرد على الرازي في كتابه بيان تلبيس الجهمية، رد عليه من أوجه كثيرة فيما يتعلق بهذا الاسم، وهو اسم الصمد. المؤلف رحمه الله له كلام كثير أيضا في جمع من كتبه أو في كثير من كتبه، وهو يتكلم عن هذه الصفات رحمه الله. فمثلا لما تكلم عن صفة الصمد فله كتاب رحمه الله نفيس، وهو الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، وهي مجموعة من الأبيات شرحها رحمه الله. فلما جاء إلى صفتي، لما جاء إلى اسم الصمد تكلم بكلام نفيس، وكذلك لما سيأتي أيضا فيما يتعلق بالكلام عن الودود. الشاهد لما ذكر اسم الصمد قال: هو المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به هذا الاسم الكريم، ثم ذكر هذه المعاني. قال: فهو الصمد الذي تصمد إليه، أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار، ويفزع إليه العالم بأسراره، وهو الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه. هكذا يقول رحمه الله في كتابه الحق الواضح المبين. فالصمد هو كامل الصفات، وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات. إذن هذا تعريفه رحمه الله وشرحه لهذا الاسم العظيم. قال رحمه الله: العالي لعظم صفاته. ذكر هنا أن من أسماء الله سبحانه وتعالى العالي، وهو سيتكلم كذلك عن العلو، فالأعلى والعلي والمتعال كل هذا من أسمائه. قد جاءت النصوص بهذه الثلاثة الأسماء: الأعلى والعلي والمتعال، لكن هل جاء من أسمائه العالي؟ فننظر أولا إلى النصوص وما ورد فيها. في كتاب الله ستجد أن الله سمى نفسه الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. وجاء في كتاب الله أيضا أنه سمى نفسه سبحانه بالعلي كما قال الله في آية الكرسي وهو العلي العظيم، وجاء أيضا في قوله تعالى في إثبات اسم المتعال قال الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هذه ثلاث آيات في كتاب الله تثبت هذه الأسماء وأنها أسماء وردت في كتاب الله الأعلى والمتعال وكذلك العلي. أما العالي فلم يثبت في الحقيقة في النصوص أن من أسمائه العالي، لكن يخبر عنه سبحانه بذلك، وهذه صفة من صفاته وهي صفة العلو، وسيذكرها المؤلف علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وجاءت النصوص أيضا في كتاب الله تؤكد هذه الأسماء الثلاثة، فجاء في الحديث المشهور أنا المتعال يمجد نفسه سبحانه كما جاء عند أحمد في المسند، أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعال. وكذلك في حديث الملائكة عندما تسمع الوحي قالوا للذين سمعوا الوحي ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه الأسماء الثلاثة الأعلى والعلي والمتعال، وكلها ثابتة بالنصوص. فالعلي هو الذي علا عن كل عيب، علا عن كل نقص، علا بذاته، هو صاحب العلو والارتفاع على خلقه. الله سبحانه وتعالى أعلى عما يصفه الظالمون الملحدون، لهذا عندما يسجد الإنسان ويتعبد ربه ويخضع في سجوده بماذا يسبح الله؟ بهذا الاسم سبحان ربي الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره سبح اسم ربك الأعلى، فأمر عبده وهو في حال السجود أن يسبح الله بهذا الاسم سبحان ربي الأعلى. والعلماء ذكروا أن العلو بجميع أنواعه نثبته لله، وهو علو القهر وعلو الذات وعلو القدر، وهذا ما سيذكره المؤلف. المؤلف بعد أن ذكر الصمد العالي قال وكل جميع الخلق لله يصمد، يبين معنى الصمد وأن الخلائق تصمد إلى الله تحتاج إليه. قال علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. إذن تكلم هنا عن صفة العلو ثم ذكر هذه الأنواع الثلاثة. ما هي هذه الأنواع الثلاثة؟ أي أقسام العلو بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فجميع أنواع العلو لله، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكر شيئا من هذه الأقسام. علو الذات، فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن أيضا من خلقه، وهذا العرش الذي استوى عليه فوق مخلوقاته كما قال الله في القرآن ثم استوى على العرش. مع كونه مستو على عرشه وعال سبحانه على خلقه، إلا أنه مطلع على جميع أمور عباده وجميع أخبار خلقه، محيط بهم، لا يدبرهم إلا هو سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لعلو الذات. كذلك ما يتعلق بعلو القهر والغلبة، وهي ما ذكرها المؤلف عندما قال على ذاتا وقدرا وقهره. إذن ذكر علو الذات وقد تكلمنا عنه، ثم علو القدر وهو علو المكانة، فالله سبحانه وتعالى عال أيضا في مكانته وقدره، فصفاته صفات الكمال، ولهذا قال الله في القرآن ولله المثل الأعلى. وكذلك ما يتعلق بعلو القهر أي علو الغلبة، فالله يقهر عباده جميعا سواء الذين في السماوات أو الذين في الأرض، كلهم يخضعون له ويفتقرون إليه ويحتاجون إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في القرآن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني سيأتون ذليلين منقادين لا يمتنع منهم أحد، كلهم الملائكة والإنس والجن الجميع ولا يغلبه أحد، كما قال الله في القرآن وهو القاهر فوق عباده. لهذا نجد أن أهل القبلة كلهم يؤمنون بهذا العلو، علو القهر وعلو القدر، إنما الخلاف في علو الذات، والخلاف إنما هو مع أهل البدع، وهم أيضا ينسبون إلى القبلة، منهم المسلمون ومنهم الكافرون، لكنهم ينكرون علو الذات. وليس معنى ذلك أن أهل البدع جميعا أجمعوا على ذلك، هناك من أهل البدع من أثبت هذه الصفة، يعني علو الذات، وقد تواترت النصوص في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، جاءت النصوص في الكتاب وجاءت النصوص في السنة متواترة، وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن النصوص أو الأدلة عموما قد تزيد على 1000 دليل في إثبات صفة العلو. ولهذا لما قسم ذلك ابن القيم وتكلم عنه في عدة مواضع من كتبه مثل الصواعق ومثل اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر أن الأدلة على أنواع، فمثلا يأتي إلى أدلة صرحت باستواء الله، وهناك نصوص أيضا صرحت بالفوقية وأنه فوق عباده، وجاءت نصوص وهذا نوع ثالث صرحت بالعروج إليه، أن المخلوقات الملائكة تعرج إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عرج إليه لما أسري به، ثم بعد ذلك عرج إلى السماء، والصعود إليه جاءت النصوص بالصعود إليه كذلك، كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فذكر الصعود والرفع. تعرج الملائكة والروح إليه، وهذا فيه التصريح بالعروج إليه. الفوقية يخافون ربهم من فوقهم، التصريح بالعلو المطلق وهو العلي العظيم. جاء أيضا أنه رفع بعض المخلوقات إليه، كما رفع عيسى عليه السلام، وكذلك نزل الكتاب منه، يعني التصريح بتنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. وكذلك ما يتعلق أن بعض المخلوقات تكون في السماء رفعها الله سبحانه وتعالى، بل إننا نرفع أيدينا عند الدعاء، هذا يدل على ماذا؟ لماذا نرفع أيدينا إلى السماء والقلوب مشدودة إلى السماء؟ يدل على أن الله في العلو، ونزوله سبحانه كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا يدل على العلو والإشارة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء اللهم فاشهد، كل ذلك يدل على إثبات هذه الصفة، صفة علو الذات لله سبحانه وتعالى. أما علو القهر وعلو كذلك القدر والمكانة، ما أنكره أحد، أجمع أهل القبلة على إثبات علو القهر وعلو القدر لله سبحانه وتعالى. حتى الفطرة ستجد أن بني آدم قد فطروا على هذا، يعني يقرون بعلو الله سبحانه وتعالى، لا تجد أحدا ينفك عنه هذا الاعتقاد وهذه الفطرة، إلا من جاءت الشياطين وغيرت فطرته وانتكس والعياذ بالله. وإلا ستجد الإنسان إذا نزلت به النازلة فإنه يتوجه بقلبه ويديه إلى جهة العلو إلى السماء، وهذا شيء يجده في نفسه اضطرارا. وهكذا العقل أيضا يثبت صفة العلو، لماذا يثبته؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، ولا يكون في محلا فيه من الاختلاط بخلقه أو أن يحل في مخلوقاته أو يكون محلا للقاذورات، كل ذلك يلزم منه أن يكون في عقل الإنسان أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، فهو الذي خلقهم وأوجدهم، فالله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق، فلما خلقهم هل يقال إنه خلقهم ويكون معهم؟ حاشاه، إنما يكون عاليا سبحانه وتعالى مباينا عن خلقه، ليس في خلقه شيء، ليس فيه شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء منه سبحانه. إذن هذا هو ما يتعلق بصفة العلو، وقد ألف المؤلفات كتبا في هذه الصفة، ككتاب العلو للذهبي، وكذلك كتاب العلو لابن قدامة، ومنهم من ألف كتبا باسم العرش. وأما الكتب التي أفردت في ذلك فالعرش لابن أبي شيبة، وكذلك شيخ الإسلام له رسالة اسمها العرشية، فكل هؤلاء ألفوا في إثبات علو الله وكذلك في علو الله على خلقه. ومنهم من ألف أيضا، ومنهم من تكلم في هذا في كتب العقائد وفي كتب الأسماء والصفات. ولا تجد كتابا من كتب العقائد للمتقدمين للسلف إلا وهم ينصون على هذه الصفة ويذكرون مخالفة أهل البدع لهذه الصفة. وقد ذكر المؤلف كما أشرت اسم العالي، يريد بذلك أن من أسماء الله تدل على صفة العلو، وقد أشرنا إلى أن الثابت في أسمائه العلي والمتعال والأعلى، فمن لوازم هذه الأسماء العلو المطلق له سبحانه وتعالى، فإنه عال على خلقه في ذاته في قهره في قدره، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. كذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنه ذو المعارج، قال العلماء هذا دليل على ماذا؟ على صفة العلو. لماذا؟ لأن معنى ذي المعارج يعني ذا العلو، ذا الدرجات والفواضل، فيصعد إليه تصعد إليه أعمال العباد، وكذلك أرواح المؤمنين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فملائكة النهار تعرج بأعمال النهار، ملائكة الليل كذلك تعرج بأعمال الليل. والله في القرآن يقول في إثبات هذا الوصف: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المشهور عند أبي داود، فكان الناس يزيدون هذا اللفظ لبيك ذا المعارج فيسمعهم ولا ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، لا يقول لهم شيئا، الناس تقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فما كان يعيب أحدا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي صفة العلو، وهو كذلك رفيع الدرجات رفيع المنزلة، يرفع من يشاء في الدرجات وفي المنازل، وجاء هذا في كتاب الله: رفيع الدرجات ذو العرش. وهذا يدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولا تعارض فيما يتعلق بين صفة العلو وصفة المعية، فالله فوق خلقه مستوى على عرشه، وكذلك هو مع خلقه معهم بعلمه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء سبحانه، وما يفعلونه وما يعملونه، فلا منافاة بين الأمرين. ولا يقال في صفات الله كيف هذه الصفة، إنما نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله، ونعتقد أن لها معنى صحيح يليق بكماله سبحانه. ولهذا كان في الدعاء يقول: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ما معنى وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؟ هذه من الأدلة على العلو، لأن الظهور يتضمن هذا، يتضمن الفوقية والعلو. إذن هذه من صفات الكمال التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك المؤلف نفسه ابن سعدي، تكلم عن صفات الله، تكلم عن هذه الأسماء الثلاثة التي وردت في صفة العلو: الأعلى والعلي والمتعال. فذكر رحمه الله، وكذلك ذكر قبله شيخ الإسلام تيمية، أن الفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات وكثرة متعلقاتها وتنوعها، أما الأعلى فيدل على عظمتها، ولهذا قالوا الأعلى أبلغ من العالي والمتعال أبلغها كلها، هكذا ذكر شيخ الإسلام تيمية. إذن من الذي خالف أهل السنة؟ خالف أهل السنة كل الطوائف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ذكر هذا الذي هو إثبات هذه الصفة، ذكر عن بعض أهل البدع أنهم أثبتوا علو الله سبحانه وتعالى في ذاته، وهذا نقل عن الكرامية وهم المتقدمون من الكرامية. فعلى كل حال كل الفرق إلا هؤلاء خالفوا أهل السنة وأنكروا صفة العلو، والمقصود بصفة العلو علو الذات، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان، لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا داخل الكون ولا خارجه، وصرح بذلك الجهمية والأشاعرة هكذا يقولون. وفي المقابل جاء من أهل البدع من قال الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، وهذا مشهور قول الصوفية وبعض طوائف المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة يثبتون العلو وأن الله مستو على عرشه وهو بذاته عال، وقد جاءت النصوص وأشرنا إليها وذكرناها. أما الرد على هؤلاء فيقال إن القول بأن الله في كل مكان أو الله لا يخلو من مكان أو لا فوق الكون ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا في شماله، كل ذلك باطل يخالف الأدلة الصريحة الكثيرة المتواترة في الكتاب والسنة والإجماع، بل والعقل يدل على ذلك والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فلا يحتاج أن نكثر في هذا، فالأمر واضح وبين وتكفينا النصوص الصريحة في ذلك وهي عقيدة السلف. قال قريب مجيب بالورى متودد. القريب بعد أن ذكر صفة العلو وأنه عال على خلقه ذكر صفة القرب، يريد أن يبين أن هذا من أسمائه وهي صفة، ولا تعارض بين علوه وبين قربه، بين علوه وبين معيته. ما معنى القرب؟ القرب هو الدنو ضد البعيد، يقال قريب وضده البعيد، القرب ضده البعد، فإذا دنا الشيء فهو قريب، لهذا يقال التدني إلى الشيء يعني التقرب، ولهذا تقول قارب الشيء يعني داناه. ما هو الدليل من كتاب الله على هذا الاسم؟ ما جاء في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكذلك في قوله تعالى إن ربي قريب مجيب، فجاء ذكر الاسمين القريب والمجيب، وكذلك في قوله تعالى إنه سميع قريب. إذن في ثلاثة مواضع في كتاب الله سمى نفسه سبحانه بالقريب، إذن القريب الذي ليس ببعيد. إذن قرب الله هو صفة من صفاته، قرب يليق بكماله ونعوته، يليق بكماله ونعوت جلاله سبحانه. العبد معروف أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تقرب إلى الله بصدق وإخلاص وعمل متقربا إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقرب إلى عبده، وهذا القرب يحمل على حقيقته، لكنه قرب يليق بجلاله وعظمته لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولهذا العلماء عندما أثبتوا هذه الصفة صفة القرب أيضا أثبتوا صفة الدنو وأن الله يدنو، وسيأتي أيضا أن المؤلف سيذكر صفة النزول. إذن الله يدنو والله يقرب من عباده ممن يريد وهو فوق عرشه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن الساجد يكون قريبا من ربه، وأين الله سبحانه؟ فوق عرشه. ولما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما جاء في الصحيحين. إذن قد يقول قائل إذن ما الفرق بين القرب والمعية؟ يعني هل القرب هو نفسه المعية، وهل المعية هي نفسها القرب، أم أن هناك فرق بين القرب وبين المعية؟ العلماء رحمهم الله فرقوا وذكروا الفرق بين ذلك، ذكروا الفرق في هذا كله. فبعد أن عرفنا صفة القرب وعرفنا دليلها من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أيضا الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وهو حديث متفق عليه، وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة. لهذا لما تكلم العلماء عن الفرق بين القرب والمعية قالوا القرب يختلف عن المعية، فالمعية على قسمين معية عامة ومعية خاصة. فمثلا العام مثل ماذا؟ وهو معكم أينما كنتم. هذا هو العموم في المعية. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني معهم بعلمه، بإحاطته، بقدرته، بتدبيره. هذا إجماع عليه. المعية الخاصة هي التي ذكرت في كتاب الله أن الله يؤيد وينصر عباده المحسنين، عباده المتقين. فيقال مثلا في المعية الخاصة كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما لفظ القرب فقد ورد في النصوص مقيدا، لم يأتي القرب عاما وخاصا، جاء خاصا مقيدا بمن يعبد الله، بمن يوحده، بمن يدعوه، قربه بنفسه من مخلوقاته. فالذين يثبتون الصفات الاختيارية يثبتون هذه الصفة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: أما ما يتعلق بقربه، ذكر القرب وذكر الدنو، قال: يثبتها من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، المجيء، النزول، الاستواء. مذهب السلف على إثباتها، كلها جاءت بنصوص منها المتواتر. إذن عرفنا أن لفظ القرب ورد في النصوص خاصا ومقيدا، بخلاف المعية، هناك معية عامة وهناك معية خاصة. فهل يقال أن القرب أيضا فيه قرب عام؟ نقول له: ماذا تريد بالقرب العام؟ النصوص لم تذكر قربا عاما، لكن لو أردت المعية فيقال: نعم، هناك معية عامة. فلا يجوز لأحد أن يؤول هذه النصوص فيقول: ليس المراد هو قرب الله سبحانه وتعالى بذاته، إنما المقصود أن تقرب رحمته، أو أن يقرب، أو أن تقرب ملائكته. هذا كله تأويل وتحريف للنصوص. الله يذكر عن نفسه وسمى نفسه بالقريب، فإني قريب، لم يقل ملائكتي ولا قال رحمتي. إذن قرب الله ليس كقرب المخلوقات، له قرب يليق بكماله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا أيضا ما يتعلق بجميع صفات الله سبحانه وتعالى. والنصوص بحسب ما وردت، إذا ورد النص مضافا إلى الله فيفسر بقرب الله، وإذا ورد النص بقرب الملائكة فيقال هذا يتعلق بالملائكة، وهكذا. فالنصوص التي أثبتت قرب الله سبحانه وتعالى يثبتها أهل السنة، ويثبتون هذا الاسم، ويثبتون هذه الصفة، وهي تليق بكماله وتليق بعظمته وجلاله. إذا نظرت في المعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم من أهل البدع، يؤولون هذه الصفة ولا يثبتونها. أما المعتزلة فمعروف شأنهم، لأنهم لا يثبتون إلا الأسماء، أسماء مجردة، لا يثبتون شيئا من الصفات. وكذلك الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات. أما الأشاعرة هم الذين أثبتوا البعض ونفوا البعض. كذلك هذه الصفة، صفة القرب، ينكرونها، وكذلك صفة العلو ينكرونها. لماذا؟ لأنهم يربطون الأمر بالجهة والمكان كما أشرنا آنفا، فيقولون: القرب ليس المراد منه بالجهة والمكان، المقصود بالقرب أي العلم والحفظ، أي أن الله يحفظ عبده، أو أن الله يقرب إلى عباده بالعلم، فلا يقال أن الله قريب بذاته. وهذا كله تأويل، لأنك عندما تقول أن القرب المقصود به قرب الحفظ أو قرب العلم، هذا تأويل للمعنى الحقيقي. وهكذا أيضا الذين قالوا إن القرب المقصود به الرحمة كما قالت المعتزلة، تأويل للمعنى الحقيقي، الله قريب، فإذا تقرب العبد إلى ربه تقرب الله سبحانه وتعالى منه. فالنصوص تتعلق بصفته، تتعلق به، يعني أن القرب صفة من صفته، وليس القرب قرب مخلوقاته أو قرب رحمته كما أول ذلك المعتزلة. والمجيب، فقد ذكر أيضا المؤلف رحمه الله: قريب مجيب بالورى متودد. أما المجيب فكذلك هو من أسمائه سبحانه وتعالى، فقد جاء في القرآن: إن ربي قريب مجيب، وكذلك قال الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وما معنى المجيب في لغة العرب؟ المجيب من أجاب يجيب، إذن الإجابة والاستجابة كل هذا بمعنى واحد، لهذا تقول الجواب والإجابة أنك تعطي السائل ما سأل فتجيبه إلى ذلك، هذا يتعلق باللغة. أما معنى هذه معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى أن الله يجيب إجابة من دعاه، كل من يدعوه من عامة الداعين يجيبهم، لأن الله وعد سبحانه بأنه يجيب من دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أيضا فليستجيبوا لي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولهذا إذا استجابوا لله أجابهم الله. المضطر الذي نزل به البلاء والكرب إذا دعا الله ورفع يديه فإن الله عز وجل يجيبه، حتى قال بعض العلماء ولو كان كافرا عند الشدائد وعند الاضطرار إذا رجعت إلى الله الله عز وجل يجيب المضطر، لهذا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولهذا ما من مسلم يدعو دعوة إلا والله سبحانه وتعالى يستجيب له، إما أن يعجل له هذه الدعوة فيستجيب له بعد أن دعا، وإما أن يدخر له هذه الدعوة في الآخرة فيكون له من الأجر والثواب، وإلا يصرف عنه من السوء يعني في الدنيا. وهذا جاء في حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وأخرجه الترمذي في جامعه أن المسلم لا يدعو بدعوة لكن لا تكون هذه الدعوة والعياذ بالله في إثم أو في قطيعة رحم، دعا بدعوة ليس فيها حرام ولا محرم الله عز وجل إما أن يعطيه فيعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه السوء بمثل هذه الدعوة التي دعا. إذن الإجابة متحققة لأن الله هو المجيب، فإما أن يصرف عنك السوء وإما أن يعوضك ثوابا وإما أن يتعجل هذه الدعوة في الدنيا. وأيضا ما يتعلق بالإجابة التي هي إذا سأل المؤمنون سؤالا، فقد جاء في كتاب الله يسألونك ويسألونك، كقوله مثلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأنفال، وكثير من الآيات في كتاب الله تذكر هذا السؤال، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، فجاء في القرآن هذا اللفظ كثيرا، وتأتي الإجابة من الله سبحانه وتعالى. والمؤلف ذكر اسم القريب وذكر اسم المجيب في بيت واحد وفي موضع واحد، قريب مجيب بالورى متودد. لماذا قارن المولى أيضا في القرآن بين القريب والمجيب؟ لأن هذين الاسمين أيضا في القرآن جاءوا في موضع واحد، يعني أن الله قارن القريب بالمجيب، إن ربي قريب مجيب. قال العلماء قريب مجيب، ومع ذكر أيضا في الآية نفسها الله أمر عباده بالاستغفار والتوبة، لهذا في الآية نفسها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا هذا يدل على أن هذين الاسمين القريب والمجيب جاء أيضا ذكرهما بالتوبة والاستغفار، يعني وكأن الله يقول سبحانه وتعالى أنه قريب مجيب لاستغفار من يستغفره، كذلك من جاء تائبا فإن الله يقبله. ولهذا من مستحبات الدعاء أنك تكون خاضعا خاشعا في دعائك، تلح على الله، أيضا تتملق في السؤال، تكون واثقا أن الله سيستجيب لدعائك، محسنا في ظنك، وتتحرى آداب الدعاء وشروط الدعاء فيستجيب الله سبحانه وتعالى، لا يذهب هذا الدعاء هدرا، فلا ييأس العبد من ربه ومن روح الله ولا يقنط. فإذا عرفت أن من أسمائه المجيب فعليك أن تلح في الدعاء فسيستجيب الله سبحانه وتعالى لك، وهذا شيء مجرب. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ماذا يقول؟ يقول دعوت فلم يستجب لي كما جاء في الصحيحين، فالله له الحكمة البالغة إذا تأخرت الإجابة، لكن اعلم أن الله سيعوضك. لماذا؟ لأن الحديث دل على ذلك. إلا إما أن يعطيك فتتعجل هذه الدعوة في الدنيا، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء. أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة أنكروا هذا الاسم، وأنكروا ما يتعلق يعني بإثبات الصفة، كما هو معروف أنهم لا يثبتون الصفات وهم المعتزلة، أما الأشاعرة فيثبتون بعض الصفات. لكن عندما يتكلمون عن معنى المجيب يقولون نعم المجيب لمن دعاه، هذا يقرونه ويقولونه في كتبهم، المجيب أي أن يعطي السائل مطلوبه. وذكر المؤلف أيضا رحمه الله متودد، فذكر الاسم الثالث لكنه ذكره بهذا متودد، وقد جاء من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسمائه جل في علاه الودود، وهذا شيء متفق عليه أن من أسمائه الودود. والمؤلف رحمه الله ونفسه تكلم عن اسم الودود وبينه، وسنذكر كلامه وسنقرأه، لكن قبل ذلك ما هو الدليل؟ ورد في القرآن واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وجاء أيضا وهو الغفور الودود. إذن هذا ثابت ورد في القرآن في موضعين. وما معنى الود؟ الود هو من المودة، والمودة هي المحبة والحب. فإذا توددت إلى أحدهم أي تتحبب إليه تريد وده، ولهذا قالوا الودود هو مبالغة من ود الشيء، هذا في اللغة. لكن ما معنى الودود في أسماء الله؟ الودود كما أشرنا أصله من المودة وهي المحبة. إذن الله الودود قالوا أي بمعنى أنه يحب رسله، يحب أنبياءه، يحب أولياءه. ومنهم من قال المراد بالودود أي المودود، يعني هو الحبيب. فيجوز أن يكون فعولا بمعنى فاعل، ويجوز أن يكون فعولا بمعنى مفعول. فإذا قلت بمعنى فاعل أي هو الذي يحب أنبياءه ورسله والصالحين والمؤمنين، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول أي أن عباده هم الذين يتوددون إليه ويحبونه. ولا شك أن الله هو الودود، وهو أيضا المحبوب لأنبيائه ورسله ولعباده المتقين. وسنذكر ما قاله المؤلف في هذه الصفة. وقبل أن نذكر ذلك، ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، فقد ذكر هذا الاسم وأشار إلى معنى الود، ذكر معنى الود وأنه خالص الحب وألطف الحب وأرق الحب، ثم قال والودود من صفات الله سبحانه وتعالى أصله من المودة، واختلف فيه على قولين، فقيل ودود بمعنى واد كضروب بمعنى ضارب، كضروب بمعنى ضارب، وقتول بمعنى قاتل، ونؤوم بمعنى نائم. قال ويشهد لهذا القول أن فعولا في صفات الله سبحانه وتعالى فاعل كغفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر، وصبور بمعنى صابر. ثم ذكر القول الثاني، قال وقيل بل هو بمعنى مودود وهو الحبيب، وبذلك فسره البخاري في صحيحه فقال الودود الحبيب، والأول أظهر لاقترانه بالغفور، يعني جاء في الآية بذكر ذكر اسم الودود مقترنا باسم الغفور، وجاء مقترنا باسم الرحيم، إن ربي رحيم ودود وهو الغفور الودود. إذا ابن القيم يرجح أن أصل الودود هو بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل كغفور بمعنى غافر، شكور بمعنى شاكر. إذن ودود بمعنى المحب، أصله من المودة. هذا كلامه رحمه الله. وذكر سرا لطيفا، قال وهو فيه سر لطيف، وهو أنه يحب التوابين، وأنه يحب عبده بعد المغفرة، فيغفر له ويحبه، كما قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائب هو حبيب الله. ابن سعدي أيضا رحمه الله تكلم في كتابه الحق الواضح المبين عن هذا الاسم، وشرح قول الناظم هو قوله رحمه الله: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان. فلما تكلم عن الودود ذكر أن الودود هو المحب المحبوب بمعنى واد وبمعنى مودود، ذكر الأمرين: فاعل بمعنى فعول بمعنى فاعل، وفعول بمعنى مفعول، يعني هو الواد لأنبيائه، هو المحب لملائكته وعباده، وهو المحبوب لهم، فلا شيء أحب إليه منهم. ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرى، لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في متعلقاتها. ولا شك أن هذا فرض، وهذا ما ذكره ابن سعدي أيضا، يقول: هذا فرض وواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة، غالبة على كل محبة، ويتعين أن تكون بقية المحاب تبعا لها. إذن هذا أيضا ما يتعلق بصفة الودود أو باسم الودود. ثم انتقل رحمه الله فقال: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى: الاسم الأول وهو اسم الحي، والاسم الثاني وهو القيوم. وستجد أيضا أن هذين الاسمين يقترنان، وقد جاءت في عدة مواضع في القرآن اسم الحي مقترن مع القيوم، كقوله تعالى في سورة في آية الكرسي: هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والآية نفسها أيضا في آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وجاء أيضا منفردا أعني اسم الحي في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأيضا في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. إذن هذا كله، كل هذه النصوص تدل على اسم الحي وأنه ثابت لله سبحانه وتعالى. إذن الحي من الحياة، والحياة هي ضد الموت، والحي هو نقيض الميت، بل حتى ذكروا أن المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى سماه الله حياة للأرض، إذا نزل هذا المطر أحيا الأرض بعد موتها. أما في السنة فقد جاء في الحديث المشهور عندما علم أبي بن كعب عن أفضل آية في كتاب الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه أبي فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء في السنة اسم الحي أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، كما جاء في صحيح مسلم. إذن الحي هو الباقي على الأبد الدائم، لا سبيل للموت ولا الفناء، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء سبحانه، حياة كاملة ليس كمثله شيء، فهو كامل في حياته وفي قدرته. إذن الحي الذي له الحياة الدائمة والكاملة، كل الخلق يموتون الجن والإنس، أما الله سبحانه وتعالى حياته لا تلحقها فناء ولا سبقها عدم، لا بداية لها ولا نهاية لها. هذا هو اسم الحي، وهذا هو المراد بالصفة، صفة الحياة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول في بعض كتبه أن الحي سبحانه مستلزم لجميع الصفات، أصل الصفات هذه الصفة. لهذا قال شيخ الإسلام: لهذا السبب كانت أعظم آية في كتاب الله هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكان هذا هو أيضا الاسم الأعظم الذي رجح شيخ الإسلام أنه هو الاسم الأعظم: الحي القيوم. ولهذا المعتزلة والأشاعرة وكذلك الماتوريدية يؤولون هذه الصفة، أي المعتزلة يؤولونها. لماذا يؤولونها؟ لأنهم ساروا على أصلهم المعروف. ما هو أصلهم؟ إثبات الاسم، وهو اسم مجرد، فيجردون الأسماء عن المعاني. فلما يأتي إلى الحي يقول هو الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء، هكذا يقولون، الذي يصح أن يعلم ويقدر. يعني هو إذا لا يضيفون إليه صفة الحياة، هذا الاسم لا يضيفون إليه صفة الحياة، أي عند المعتزلة. فهذا من أبطل الباطل، وساروا على الأصل الباطل وهو تجريد الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، عن المعاني. أما القيوم فهو أيضا في لغة العرب من الكلمات التي هي أبنية مبالغ فيها، يعني في اللغة، من قام يقوم. وقد جاء القيوم والقيام والقيم، جاءت حتى في السنة وسنذكر ذلك. إذن هذا معنى القيوم في اللغة، لهذا تقول فلان قائم بكذا. إذا كان يحافظ على الشيء ويستمسك به، ماذا تقول؟ تقول فلان قائم بكذا وكذا. ويأتي بعدة معاني. ما معنى القيوم في حق الله سبحانه وتعالى؟ عرفنا أن اسم القيوم جاء مقترنا باسم الحي، لكن المعنى في حق الله، اسم القيوم معناه هو الذي لا يزول سبحانه، هو القائم بتدبير سائر أمر خلقه، كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره وغيره من العلماء. إذن هو قيوم على كل شيء، يحفظه ويكلأه ويرزقه، هو الذي قام بالقسط وهو العدل، بل هو الذي قام على كل نفس بما كسبت، كما قال الله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. إذن عرفنا معنى القيوم، والنصوص التي ذكرناها آنفا في اسم الحي هي نفسها النصوص التي نثبتها في اسم القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد جاء في السنة، جاء في السنة أنت قيوم السماوات والأرض في الصحيحين، وجاء أيضا في صحيح البخاري أنت قيم السماوات والأرض، وجاء في الموطأ وعند أحمد وأصحاب السنن أنت قيام السماوات والأرض، كل ذلك ورد في السنة. ومن الذي يقوم بهذه المخلوقات؟ والسماء والأرض تقوم بماذا؟ تقوم بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال الله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالله هو القائم على مخلوقاته، هو قيوم السماوات والأرض، فما من مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى إلا ولها نصيب من هذا القيام، فهو القائم سبحانه والقيم والقيوم. وسنذكر كلام المؤلف وبه نختم، وأيضا من كتاب الحق الواضح المبين رحمه الله تكلم عن معنى الحي ومعنى القيوم. فماذا قال في اسم الحي والقيوم؟ قال إنهما محتويان على جميع صفات الكمال، فالحي هو كامل الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله، كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة. والقيوم هو كل القيومية، الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. فالحي والقيوم من له صفة، من له صفة كل كمال، وهو الفعال لما يريد. انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله في تفسير الحي القيوم. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات